وحب كل عمل صالح يقربنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي تسلم تبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا ما أحاط به علمك يا الله. وبالصلاة عليه اجعلنا من عبادك الصالحين المحبوبين المحظوظين المبجلين المعززين المعظمين المكرمين المقربين المقربين عندك وعند نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعند عبادك الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعند جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط بي علمك يا الله. بالصلاة عليه احفظنا من طريق الشر والغواية آمين. وأسألك بنول سبل الخير والهداية آمين. واجعلنا من أهل الولاية والعناية والحفظ والرعاية آمين. والعلم بالرواية والدراية برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط بي علمك يا الله. وبالصلاة عليه اجعلنا اللهم من عبادك الصالحين آمين. وأوليائك المتقين آمين. وأهل حزبك المفلحين آمين. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أهلتهم لخدمتك آمين. ونعمتهم بأنسك وحضرتك آمين. وسقيتهم لذيذ شرابك آمين. وحلاوة محبتك آمين. وخلعت عليهم خلع إحسانك ورضوانك الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين لهم ما يشاءون عند ربهم الذين لو أقسموا عليك لأبررتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط بي علمك يا الله. وبالصلاة عليه ارفعنا ولا تضعنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا آمين. وارحمنا ولا تعذبنا آمين. واسترنا ولا تفضحنا آمين. وأكرمنا ولا تهنا آمين. وانصرنا ولا تخذلنا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

وإلى روح صاحب هذا الورد المبارك وأهله وأحبابه وإلى روح صاحب هذا الورد المبارك وأهله وأحبابه وإلى أرواح كل من قرأ هذا الورد المبارك وكتبه وحضره وأهل هذا المنزل وأهل هذا المجلس وأهل هذه الديار وأهلهم وأحبابهم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل السماوات والأراضين من أولهم إلى آخرين منهم وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين رضوان الله عليهم أجمعين لهم منا الفاتحة.